قال مالك وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت. هنا غير التدبير، إذا أعتق الجارية ولها أولاد فأولادها لا يدخلون في العتق معها، لكن إن دبرها وجاءت بأولاد بعد التدبير أولادها إيش؟ تابعون لها في تدبيرها. وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقا، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجارية إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. يقول مثل هذه الجارة لها ولد، لو كان عنده جارة وقال إن بقيت فلانة عندي حتى موتي فهي حرة، إن بقيت فلانة إيش عندي حتى موتي، يعني ما تصرفت فيها، يعني ما ماتت قبل أن يأتي الموت له، قال إن بقيت حتى عندي حتى أموت فهي حرة، يعني حرة بعد إيش بعد موتي قبل أن يأتيه الموت، ملكت شيء في نفسها تنتزع منه؟ لا. اذا لازالت في ملكه؟ نعم. اذا له ان يبيعها، له ان يهبها. طيب انت قلت ان نعم وش فيه، اذا بقيت عندي فهي حرة، انا الان ما اعطيتها شيء وهي لم تمتلك مني شيء وليست موصى بها بعد موت في حياتي الان، فله حق ان يبيعها ويهبها.